الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الشبهة المحصورة تجب فيها الموافقة القطعية أيضا، لا فقط تحرم المخالفة القطعية، تجب الموافقة القطعية، يعني كلا الإناءين يجب اجتنابه وتركه. واستدلال إذا تذكرون بما لأنه بعد شمول دليل اجتنب عن الخمر للخمر الموجود بين الإناءين، بعد ذلك العقل ماذا يحكم؟ يجب تركهما لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يقدح العقل العقاب لو ارتكبت واحدا وكان والحرام، لا يقدح العقل العقاب. إذا متفق تدري أنه واحد منه الخمس، عقابك بعد ما راح يصير بلا بيان، بل مع البيان حصلت ما ابتدنا بعد لا أطيب. بس عكو بعض العلماء قالوا لا، موافقة قطعية ما لازم، ترك كل الأواني ما لازم، بس مقدار الحرام، مقدار الحرام شو الإناء هو فرد واحد، والزائد عليه الزائد عليه جديد، وقد يكون إناء واحد، قد يكون إناءين، قد يكون ثلاثة، قد يكون عشرة، ما أثر السر. بالتالي إذا عشر أواني واحد منه الحرام، بس مقدار الحرام ما يجوز لك ترتكب حتى ما تحصل مخالفة قطعية. أما التسعة يجوز لك أن ترتكب، فيجوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام. دليلهم شنو ذولا؟ دليلهم ماذا؟ وجهان. الوجه الأول هذا تمسكوا بكل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. قالوا إذا هن عشرة أواني كل إناء لما أجره كل شيء لك حلال بشربه حتى تعلم أنه حرام. إيه شرب أبويا ما يخالف، لا أعلم أنه حرام، ضعفني عطشان الناس، جر الإناء الثاني كل شيء لك حلال إلى التاسع، عن كانهم كل ما يشرب بعض مرات ما يهوى هي يعطش بعد أكثر، خصوصا إذا كان ما يبارك. تسعة ممتهم كل لقاعدة كل شيء لك حلال. إيه العاشر لما أصل لله بعد ما يجوز شرب. ليش كل شيء ها كل شيء لك حلال كما أمكن تطبيقه على الأول من باب أني لا أعرف أنه حرام، فالعاشر هم لا أعرف أنه حرام، لعل العاشر ليس بحرام، لعله ما قبلك. المقصود إذا أنت كل شيء لك حلال، وفي الأول هذا يتمسك كل شيء لك حلال، لكن نقول إذا كنت تتمسك بكل شيء لك حلال هذا كما يثبت لك جواز ارتكاب الأول والثاني إلى التاسع، لأنه لم تعرف حرمتها. كذلك العاشر لا أعرف حرمته، يجوز ارتكاب بقاعدة كل شيء لك حلال. إيه ليش فرقيت؟ ترى شنو أجاب؟ شوف بعد قاعد يحكي صاحب الوجه الأول، ترى قاعد يحكي أن يقال على أنه ماذا؟ إذا أريد أن أرتكب العاشر هذا يلزم منه العلم بارتكاب الحرام. يعني إذا التاسع العاشر ما أرتكب علم بارتكاب الحرام ما ما أقدر أقول والله أنا أشرب الخمر، والله ارتكبت حرام، ما أقدر أقول. لكن إذا ارتكب العاشر لا يلزم من ذلك العلم بارتكاب الحرام، وما يلزم منه الحرام حرام. هاي ترى الصاعدة تقبلها وما تقبلها، إذا ما تقبلها ترى تخربط السالفة بعد. فالخلاصة العاشر ما يجوز ارتكابه من هذا الباب، من باب أنه ارتكاب يستلزم تحصيل العلم بالحرام، وما يستلزم تحصيل العلم بالحرام حرام. إما هكذا وإما أن نقول لا، شلون حشيها تحصيل العلم بالحرام حرام، هاي من الجهة. شفنا وجه ثاني، شنو؟ أن نقول بأنه ما يجوز ارتكاب الجميع من باب أنه يمكن أن نقول المجموع حرام من حيث المجموع. هاي تقبلي ولا؟ يعني أقدر أقول من عشرة أوصفها بوصف كونها عشرة بمجموعها، أقول هي حرام. المجموع يوصف الحرام. يعني إذا كان خبر سالان قدامي خبر تفصيلي، تقدر تقول هذا حرام يا ولا؟ يعني أقدر أقول هذا حرام. إذا فرض عشرة أواني واحد منها حرام ما معين، أقدر لكل العشرة أشيرا أقول هذه العشرة حرام. بما هي عشرة؟ مو كل واحد، لا، العشرة من حيث يا عشرة. كأنما ماذا؟ ما دام جزءها حرام فكأنما هي توصف بمن؟ بمجموعها توصف بمن؟ بأنها حرام. لكن هذا عجيب، يعني صحيح توصف لكن وصف مجازي ومو وصف ماذا حقيقي، بحيث أحد المحرمات يعني يصير العشرة هتشي الأواني للخمر يقول على أي عكس تعرف من عشرة بعدين يعني، بس إحنا نريد نبين تقريب. فإذا صارت العشرة بالحيث هي عشرة حرام، فإذا العشرة بمجموع ما أردت كذا ليش؟ يعني عشرة حرام دي فإنت عمين غالي، لكن عشرة حرام. يا من باب أن ارتكاب العاشر يلزم منه تحصيل العلم بالحرام، بل من باب أن العشرة من حيث هي عشرة من حيث وصف مجموع العشرة هي حرام. خلاص الوجه الأول، جوابه بعدين إن شاء الله. أفهرس الكيادة روح حتى نطبق العبارة. احتج من قال بأنه يجوز ارتكاب ما عدا أطراف ما عدا مقدار الحرام، استدل بوجهين. الأول تمسك برواية كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، وقال كل إناء من هذه الأواني العشرة حينما نأخذه لا نعلم أنه حرام، فينطبق عليه كل شيء لك حلال. إذا قلنا له لماذا لا يجوز ارتكاب العاشر، العاشر ما تنطبق كل شيء لك حلال، قال لا يجوز ارتكاب العاشر إما لأن ارتكاب العاشر يلزم منه تحصيل العلم بالحرام، وتحصيل العلم بالحرام حرام، وإما ها جت المناقشة كيف يلزم؟ لا ليش تحصيل العلم؟ ها يصف هذا بعدين نناقش. وأما أنه وأما من جهة نقول ماذا؟ أنه لا مو من ناحية تحصيل العلم بالحرام حرام، من عنا مجموع هو أصل العشرة ما دام واحدها ماذا؟ حرام، كل العشرة توصف بأنها حرام. العشرة نقدر نقول هي إحدى المحرمات، فإذا كانت إحدى المحرمات فما يجوز ارتكاب العاشر، لأني لو ارتكبت صدق أن ارتكبت المجموعة يعني العشرة يعني الحرام، وهذا لا يجوز. أما التسعة محال، العشرة لا، قلنا المجموعة عند مجموع حرام، نطبق العبارة ثم ماذا نذكر المناقشة. يقول قدس سره احتج من قال من جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام، مقدار الحرام إذا واحد ما عدا تسعة، يعني التسعة جوزن واحد لا، ومنع عنه، عنه يعني عن مقدار الحرام، عن الواحد منع، ما عدا الواحد جوزه مقدار الحرام منع منه. احتج بوجهين، الأول الأخبار الدالة على حل ما لم يعلم حرمته، يعني كل شيء لك حلال التي تقدم بعضها، كل شيء لك حلال مثل تقدم كل شيء فيه حلال وحرام تقدم. يعني إذا كان هذا المدرك هذا لازمه حتى العاشر من يجوز ارتكابه. قال وإنما منع من ارتكاب مقدار منع، منع ومنع ما يأثر، من ارتكاب مقدار الحرام إما لاستلزامه العلم للعلم بارتكاب الحرام، وتحصيل العلم بارتكاب الحرام يعني حرام وهو حرام، يعني تحصيل علم بارتكاب الحرام حرام، وإما لما ذكره بعضهم من باب آخر مو من باب تحصيل العلم بالحرام حرام. الوجه الأول ذاك الاستلزام يدلون للقمي، الثاني هذا للفاضل النراقي، وإما لما ذكروا بعضها للنراقي، ذات القبلة تحصيل علم بالحرام حرام للقمي يقولون على أي حال. وإما لما ذكره بعضهم من أن ارتكاب مجموع المشتبهين هو المجموع ارتكاب حرام من باب اشتماله الحرام، هو المجموع هذا المجموع حرام لأجل أن المجموع حرام هو المجموع حرام يصير. قال من هو هذا؟ من هو هذا؟ الشيخ الجليل الشيخ النراقي ملا أحمد قال في توضيح ذلك، يعني في توضيح هذا الوجه أنه ليش ارتكاب المجموع حرام، إن الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم، حرام المعلوم، حرام المعلوم يعني شنو؟ يعني معلوم بالتفصيل، إذا أطلق أدري بي خمر واحدة معلوم بالتفصيل هذا منع منه، وجوز استعمال ما لم يعلم حرمته، الذي يعلم حرام ما يعلم جائز. فإذا هذا الصباح نأتي ونأتي هذا المعلوم حرام غير المعلوم جائز، نجلبه المجموع من حيث المجموع، معلوم الحرمة وما معلوم الحرمة، المجموع من حيث المجموع هلي هلي هلي باعتبار جزئي معلوم الحرمة، إذن فلا يجوز. وكل واحد بشرط الانضمام إلى الثاني هم معلوم الحرمة هم لا يجوز. لذلك قال والمجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة ولو باعتبار جزئي. هذا الكلام ترى غواية عجيب، نقول إذا باعتبار كما يجينا إن شاء الله بعدين، ولا إذا باعتبار جزئي يعني معناه وصف المجموع بأنه حرام مجاز ما يصير، لا يكون حرام حقيقة على أي حال بعدين يجي. وكذا كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر، هذا معلوم الحرم، فالمعلوم الحرم يا راح يصير المجموع من حيث المجموع حرام يعني كل العشرة، وبعد يا الحرام معلوم الحرم كل واحد إذا أخذ واحدة هذا. لكن أقول هذا لو انضم إليه الثاني بشرط الانضمام إلى الثاني، هذا الأول شيء حرام بشرط الانضمام إلى الثاني. سابقا شك أشير إلى مجموع العشرة، أقول العشرة حرام التسعين. هنا أقول وكذا النتيجة هي واحدة لكن الطريق مختلف، وكذا كل واحد بشرط الانضمام إلى الثاني هم أكبر، وكذا كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر هم معلوم الحرمة فيجب اجتنابه، لكن كل واحد بشرط الانفراد من الثاني هذا شو معلوم الحرمة ولا لا فيجب اجتنابه، وكل منهما بشرط الانفراد مجهول الحرمة فيكون حلالا. فلا تفتح من هاي العبارة قريناها شنو نقلناها عن ملا أحمد النراقي رضوان الله عليه، حتى ماذا نبين على أنه قال المجموع من حيث المجموع هو حرام، ما يجوز ارتكاب المجموع من باب على أنه المجموع حرام. والجواب عن ذلك شوف الشيخ الأنصاري شو جاب، يقول أنا ما أدري تقول كيف حيجوز ارتكابه واحد ما يجوز، هذا غير حشي هذا لا كلهن إيه لا كلهن لا. ليش لو كلهن إيه لو كلهن لا ليش بعد؟ يقول لأنه إذا جلنا على أنه الغاية في كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، حتى تعرف أي تعرف حتى تعرف تعرف تعرف معرفة تفصيلية إلا المقصود حتى تعرف ولو معرفة ماذا إجمالية، شنو رأيك تقول رأيك شنو حتى تعرف شنو يعني المقصود؟ إذا جلنا تفصيلية فكل واحد ما يعرف حرام تفصيله، فلازمه كل واحد حلال. هل كل يجوز ارتكابه؟ يعني لازمه مخالف القطعين نقول جائز، وهذا يتحرى الجنان وتتقبله. نتقبله انت نتقبله. واذا قلنا حتى تعرف يشمل حتى المعرفه الاجماليه، حتى تعرف ولو معرفه اجماليه، كما احنا فيما سبق ملنا واخترنا هذا الشيء. اذا على هذا الاساس لا يمكن كل شيء لك حلال ان يشمل حتى الواحد منهما، للمخافه بين من جن التخافت بين من تدري والذيل، لان الذيل يثبت ما دام واحد معلوم بالاجمال حرام فهو حرام. وما حرم الذات المردد لا يمكن جن كل واحد من ذن السنين يصير حلال، ما هذا الا تهافت واضح، فما يجوز تطبيقه حتى على واحد منهما. ترجح بلا مرجح، على الاثنين ما يمكن مخافه، على واحد ترجح بلا مرجح. فالخلاصة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول ما التفصيل ما على وجه، نقول 9 حلال 1 حرام هذا ما على وجه، لو نقول 10 حلال لو نقول 10 حرام، لأنه إذا فرض أن المراد من المعرفة في الغاية في الذيل في العجز في قوله عليه حتى تعرف أنه حرام، إذا كان المقصود التفصيلية حتى تعرف تفصيلا أنه حرام، فكل شيء لك حلال يمكن أن يشمل كلا الطرفين، كل شيء من الطرفين لا أعلم أنه حرام. مهافئ تهافت بين الصدر والذيل هم ما يصير، لأن الذيل مختص بالمعرفة التفصيلية، فيكون اثنينات يجوز استفادة، جميع الأطراف يجوز استفادة، مخالفة قطعية يعني يجوز مع أنه ثبت له. وإذا قلنا المراد من المعرفة المعرفة ولو الإجمالية، فما نقدر نطبق كل شيء لك حلال على المجموع، ليش؟ لزوم التهافت بين الصدر والذيل، ولا على البعض لأنه ترجح بالعمل. إذا التفصيل لا وجه له. وأما ما ذكرت حضرة جنابة، الأجمع أنت حضرة جنابة تفترض شنو؟ فرد دليل على من؟ على التفصيل. طيب دليلك شنو حضرة جنابة تفضل؟ قلت أن العاشر ما يجوز ارتكابه لأنه يلزم تحصيل العلم، أنت القمي، أنت الفاضل القمي، قلت يلزم تحصيل العلم بارتكاب الحرام. وخلي يحصل شيء، عندنا احد المحرمات تحصيل العلم بانه تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام، هذا من واحد يقوله. بس انا اذا اقعد هنا بعض مرات ادلغ وذهني يروح غير مكان، اقول انا شي يسمونه انس، كنت افكر استغربتي فرد واحد، استغربتي انا انس فرد واحد، قمت أفكر أفكر أفكر أفكر إيه أنا أفهمت إيه صدق ولا مستغيبة أنا، فعلمت أني ارتكبت حرام. شنو هذا تفكير وتحصيل العلم؟ هذا حرام. شنو لا ربطه تحصيل العلم بارتكاب الحرام؟ هذا ما تحتمال أنه حرام. شكل واحد لا يفكر يعني أنا فيما سبق شنو سوي من أمور غير صحيحة، لا بأس بذلك. بالي حط شيء آخر وهو التجسس. التجسس يعني ماذا؟ تحصيل العلم بارتكاب الآخرين للحرام، آخرين مو أنا نفسي، وإحنا كلامنا في نفسي مو هو الآخرين، بالنسبة للآخرين تحصيل العلم حرام، وإن لم يحصل العلم مجرد ماذا؟ أحاول ولا تجسس. آية سورة الحجرات، أنه أحاول أحصل ماذا؟ علم بأن فلان سوى أمر غير صحيح، هو هذا ماذا؟ حرام. وإنما يحصلك العلم قبل المحاولات في سبيل تحصيل العلم، هو هذا حرام تجسس، هذا مطلب آخر. لكن موردنا فما تجسل تجسسه هذا إلى آخره، أريد أحصل حرام أنا أفعله، وأنا بالنسبة للغير حتى يصير تجسس، أنا الذي أرتكب العاشر راح يحصل لي إني علم أني أنا ارتكبت الحرام، أنا لا غيري، أنا بعدين أصبح تجسس، تجسس على النفس وما يصير. إذا على هذا الأساس تحصيل العلم بارتكاب الحرام ليس من المحرمات إلا إذا كان تحصيل العلم في حق الآخرين قلنا ذلك تجسس وإلى آخرين، وموردنا خارج عن ذلك. فحشاك يا أيها الفاضل القمي لا يمكن مساعدتها. وأما أنت اتفضلت بي يا ملا أحمد المراقي نبين بعد قليل. يقول قدسة الروح والجواب عن ذلك، أن أصل الدعوة مو دليل، لا انت رد لأصل الدعوة دليل بعدين الرد أصل الدعوة أنه واحد ما يجوز ارتكاب البقية يجوز احنا نقول هذا الاستهلاك يجوز كل إيه لا كل لا لأن قلنا إذا المقصود من المعرفة التفصيلية لكنه الكل نطبق عليه كل شيء لك حالة وإذا الإجمالية ما نقدر نطبق والجواب عن ذلك أن الأخبار المتقدمة على ما عرفت يا أخبار كل شيء لك حالة إما أن لا تشمل شيئا من المشتبه أي متى فيما إذا كان المعرفة المأخوذة في العجز هي المعرفة التفصيلية خصوص التفصيلية وإما أن يشملهما جميعا يعني فيما إذا كان ماذا يشملهما جميعا فيما إذا كان المقصود ماذا بديك العفو أما أن يشمل لا يشمل شيئا منهما إذا كان المقصود ولو الإجمالي وإما أن يشملهما جميعا فيما إذا كان المقصود خصوص التفصيلية نقطة لا وما ذكره من الوجهين لعدم جواز يبقى ضمن الوجهين الذي ذكرهما المستدل واحد مال تحصيل العلم بارتكاب الحرام والثاني مال النراقي وما ذكره من الوجه لعدم جواز ارتكاب الأخير الأخير شنو يعني الأخير بعد ارتكاب الأول الأخير عن شنو العناء الأخير مثل الحاشر أو كذا كذا فرضنا بعد ارتكاب الأول الأول عن شنو إذا افترضت الشيخ يفترض أوان سنين يعني الثاني ما يجوز ارتكابه بعد ارتكاب الأول الوجه الذي ذكره قال تحصيل علم بالحرام فغير صالح للمن أما الأول يعني تحصيل علم بالحرام حرام فلأنه إن أريد أن مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام هتشي فلم يدل دليل عليه على أنه حرام تحصيل علم بالحرام نعم تحصيل علم بارتكاب الغير للحرام حرام من حيث التجسس المنهي عنه وأن لا يحصل فعلي عليه بالتالي بذل المحاولات والجهد هو هذا ماذا حرام لأنه تجسس قصدك وأن لا يحصل لي العلم إذا كان إذا كان مقصود هذا وإذا كان مقصود الخلاصة إذا كان مقصود أنه مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام تحصيل العلم حرام فيرد عليه ماذا تقول من أنه تحصيل العلم ليس بحرام وإذا فرض لا كان مقصود هذا الشيء أنه بلي وإن كان في العبارة لعله قاطرة بس مقصود هذا الشيء أنه يريد يقول إذا فرض ارتكبت العاشر يحصل علم يعني مقصودة راح تصير مخالفة قطعية بينما إذا أيضا ارتكبت تسعة تصير المخالفة احتمالية لا بأس أظن هذا اللي بالتالي هذا مقصوده أن المخالفة الذي هي حرام يا مخالفة يريد يقول المخالفة القطعية وأما المخالفة الاحتمالية الذي تحصل بارتكاب تسعة ليست بحرام هل يريد يقول وبالتالي الشيخ الأنصاري يقول يرد عليك إذا كان هذا مقصوده يرد عليه أنه بالتالي أنت تريد تقول يرد عليه أنه بالتالي تريد تقول أن المقدمة العلمية ليست واجبة بعبارة أخرى تريد تقول لأنه أنا شو أعلم بأني أتجنبت عن الحرام إذا تركت حتى تتبع كل تركت بينما أنت تقول تتعب تتبهي العاشر بس العاشر ما أرتكب على الرأس من هالناحية ما عندنا شعور يعني كلام صحيح لأنه يصير مخالفة قطعية لكن التسعة شلون احنا التسعة مش نتكلم بيه انت لما جوزت التسعة معناه على أنه رأيك ماذا أن المقدمة العلمية المقدمة العلمية عن شنو يعني ما يوجب العلم بأنه قد تركت الحرام أنا شو وقت أعلم بأني تركت الحرام لو تركت مجموعة العشرة بما فيها التسعة فأنت رأيك في تقول هذا المقدمة العلمية ليست واجبة بالتالي تقول فإذا كان هيك رأيك فيرده على أنه أولا هذا مخالف لسيرة العقلاء والعلماء حيث يقولون بأن المقدمة العلمية واجبة هذا مضاف إلى أنه لما تقول المخالفة الذي هي حرام يا مخالفة حرام خصوص العلمية. العلمية حرام يعني إذا علمت بالمخالفة حين صدور الفعل ولو بعد صدور الفعل ياهو مقصود. أنت قلت على أنه ماضي العاشر ما يجوز ارتكابه لأنه راح أعلم بارتكاب الحرام يعني مخالفة قطعية. فأنت تريد تقول العلم بحصول المخالفة يعني مخالفة قطعية المعلومة حرام يعني إذا علمت حين صدور الفعل يو إذا علمت ولو بعد صدور الفعل هذا ما يجوز. فإذا كان مقصودك حين صدور الفعل هذا المقدار ما يجوز. فلازمه إذا كانت الأطراف تدريجية أشرب إناء وراء إناء وراء إناء هكذا بالتدريج. فالإناء لما نستخدم أي لما عد حين تكاد أنه حرام لازمه يجوز حتى العاشر هم يجوز شربه لأنه حينما أشرب علم بأنه هذا حرام ما أصل. وإذا كان قصدك أنه لا حصول العلم بالحرام حرام وإن كان بعد صدور الفعل هذا يرد عليه أنه لا معنى لحرمته لا وجه لحرمته إلا أنه يكون حرام من باب أن تحصيل العلم هو نفسه من المحرمات. وقد تقدم أن تحصيل العلم بارتكاب الحرام ليس بحرام. أفهرس هذا دور الأخ أفهرس دور حتى نطبق العبارة. الوجه الأول الذي هو قلنا علما للفاضل القمي كان يقول أنه مقدار الحرام ما يجوز ارتكابه ليش؟ لأنه يلزم العلم بارتكاب الحرام. قلنا شنو المقصود أنه يلزم تحصيل العلم بارتكاب الحرام؟ مقصودك شنو؟ يعني أنه دليل أنه راح ماذا يحصل علم يعني تحصيل العلم بارتكاب الحرام ومن المحرمات بنفسه كيف تدعي إن هذا بعض لا وجه له فإن هذا ليس بالمحرم حتى جسد محرم. وإذا كان مقصودك لا شيء ثاني أنه يلزم تحصيل علم بارتكاب الحرام بمعنى أنه لو ارتكبت العاشر راح يلزم ماذا مخالفة قطعية بينما بالتسعة ما يلزم مخالفة قطعية هذا مقصودك. فيرد عليه أنه أنت العاشر تقول ما يجوز ارتكابه لأن تصير مخالفة قطعية جميل من هالناحية واضحة. لكن التسعة شلون جوزتهم؟ التسعة شلون جوزتهم؟ مهم ترك الواجب من باب المقدمة العلمية حتى أعلم بأني قد اجتنبت الحرام. العاشر تقول ما يجوز ارتكابه كل الزين قلت لأنه يصير مخالفة قطعية. لكنه التسعة شلون جوزت ارتكابه مع أن المناسب شو تقول؟ التسعة هم أيضا ما يجوز ارتكابه ليش؟ من باب حتى يحصل لي العلم بأني قد اجتنبت الحرام وتركته. شلون يحصل لي العلم؟ بترك التسعة. فأنت شلون جوزت التسعة؟ لابد رأيك تريد تقول المقدمة العلمية للاجتناب الحرام ليست بواجبه. ادري تقول اذا كان هذا مقصودك يرد عليه اولا مخالف هذا السياسة العقلاء والعلماء ولهم يقولون مقدمة العلمية ماذا واجبه لامتثال التكليف واجبه ولذلك يجب الغسل من فوق المرفق شويونه ليش يعني مقدمة للعلم بينا لاني قد اختلف تمام المقدار الواجب. هذا ثانيا يرد عليك أنه أنت تقول المخالفة القطعية حرام المعلومة حرام. شنو مقصودك المعلومة حرام؟ لما نقول المخالفة المعلومة حرام ما هو مقصودك أن المعلومة حرام؟ يعني المخالفة التي هي معلومة معلومة حين الارتكاب يوم معلومة ولو بعد الارتكاب. إذا معلومة إلا حين الارتكاب فلازمه ماذا؟ أن الأطراف إذا كانت تدريجية فيجوز الارتكاب جميعا لأنه لما ارتكب كل واحد واحد ما أعلم أنه حين الارتكاب أنه حرام. وإذا كان قصدك المخالفة المعلومة حرام يعني ماذا المعلومة ولو بعد الارتكاب ولماذا؟ هذا حصول العلم بعد الارتكاب يكون غير جائز ليش؟ لا وجه له إلا من باب ماذا؟ أن تحصيل العلم بارتكاب الحرام هو أحد المحرمات في الشريعة وقد قلنا ليس الأمر كذلك. نطبق العبارة يقول وإن أريد من أول بلة. أما الأول فلأنه إن أريد أن مجرد تحت العلم بارتكاب الحرام حرام هذا مطلوب فلم يدل دليل عليه. نعم تحصيل العلم بارتكاب الغير الحرام حرام إيه من حيث التجسم منه وإن لم يحصل له يعني لهذا المتجسس العلم. وإن أريد هذا الشق الثاني. وإذا كان مقصود القمي لا يريد يقول المخالفة المعلومة حرام القطعية حرام. وإن أريد أن الممنوع عنه عقلا الذي منعنا عنه عقلا من مخالفة الأحكام الشرعية بل مطلق الموالي مو إلا الشارع المقدس موالي الإسماعيل كذلك الممنوع منا عقلا المخالفة العلمية المخالفة المعلومة قطعية دون الاحتمالية فإنها يعني الاحتمالية لا تعد عصيانا في العرف. فعصيان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه شلون يصير عرفا؟ العصيان بارتكاب المجموع يعني بالمخالفة القطعية دون المحرم الواقعي يعني مو أنه بالارتكاب المحرم الواقعي فيما إذا ما عرفت حين ارتكب لما يصدق عرفا عصيت الخطاب دون المحرم الواقعي يعني ارتكاب المحرم الواقعي إذا لم يعرف حين الارتكاب وإن لم يعرف هذا لا ما يصدق عصيان بعد. وحاصله يعني حاصل كلامك هذا تريد تقول بالتالي بالتالي بالصراحة بالله تقول الحكاية أنه العشرة ما يجوز عن مخالفة قطعية تسعة يجوز تريد تقول من هذا تسعة يجوز من باب أن المقدمة العلمية ليست واجبة هتش تريد تقول بعد. وحاصل كلامك منع وجود المقدمة العلمية يقول مو لازم على الإنسان أن يحصل العلم بأنه قد اجتنب عن الحرام شفت عيسى كبير ما يقال ايش اللي يقول. ففيه أولا وثانيا. أما أولا مع أطباق العقلاء بل العلماء كما حكي على وجود المقدمة العلمية كلهم يقول مقدمة علمية واجب لذلك نقول من فوق المرفق يجب الغسيل من فوق قصاف الشعر يجب الغسيل مع أنه قد ماطر رواية أو آية ايش تقول آية أو رواية تقول لا صدق أبدا علماء قالوا من باب حسن العقل أنه إن أريد هذا الرد الثاني. إذا كان مقصودك أن المقدم عليه في الواجب يرد على أنه مخالف لحسن العقل. وثانيا أنه إن أريد من حرمة المخالف العلمي لما نقول فقط العلمي حرام مخالف العلمي حرام إذا كان مقصودك يعني ماذا إذا علمنا بالمخالفة حين الارتكاب ولو بعد الارتكاب حرمة المخالفة معلومة حين المخالفة الأرض تصير معلومة يعني معناه يجوز ارتكاب كل الأطراف إذا كانت تدريجية أشرب غلاس ورا غلاس لأن حين ارتكاب لكل واحد ما علم أن هذا حرام فهذا اعتراف بجواز ارتكاب المجموع تدريجا إذ لا يحصل معه مخالفة معلومة تفصيلا المخالفة معلومة تفصيلا عن حين ارتكاب ما يحصل. وإن أريد منها حرمة المخالفة التي تعلق العلم بها ولو بعدها بعد المخالفة هذا يعني معناه ليش حرام لابد من باب تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام انت من هذا الباب فنرجعها الى حرمة تحصيل العلم الذي تصير به المخالفة معلومة وقد عرفت منع حرمتها جدا يعني حرمة تحصيل حرمة اشوف قيلها منع حرمتها بلي لان حرمتها الا ترجع الى اذن فمرجعها بلي وموتشي هو المناسب يقول شنو وقد عرفت من على اي حال حرمة تحصيل العلم المقصود هذا ايه فالمقصود قد عرفت من حرمة تحصيل العلم بارتكاب لا ما لي شيء هذا ما لي بأس هذا انسان يحصل العلم بانه قد ارتكب الحرام هذا ما لي بأس. ومما ذكرنا يظهر فساد الوجه الثاني اجينا الان للوجه الذي ذكر ماذا الفاضل النراقي ايش قال الفاضل النراقي قال المجموع من حيث المجموع حرام وبعد ياه الحرام قال فالشيء ثاني هم قال حرام كل واحد بشرط الانضمام الى الاخر نقول له يا ايها النراقي قولك المجموع حرام ليش المجموع حرام ليش المجموع حرام باعتبار جزء يا جزء غير المعين جزء غير المعين عن شنو مفدأ إقلاص لا على سبيل التعين حرام أقول لك ذلك الإقلاص حرام البقية بعد ايش يصير حرام ضم غير الحرام إلى الحرام يصير المجموعة حرام هذا من العجائب والغرائب وهو الحرام ياهو مولانا إقلاص من ذلك ليش حينئذ البقية التسعة يصيرا حرام ما دام هو الحرام. التسعة ليش تبقى حرام؟ لابد من هذا الباب. أنا أقول لك ليش. لابد لعدل أنه يحصل العلم بضم التسعة، يحصل العلم بأني قد ارتكبت حرام. يعني نفس الوجه الأول صار، وهذا قد أجبنا عنه، وهذا قد أجبنا عنه. فالخلاصة ما دام الحرام إناء واحد، التسعة لا وجه لحرمتها إلا من باب أني لو ارتكبتها سوف أحصل العلم بأني قد ارتكبت الحرام. وتحصيل العلم بارتكاب الحرام ليس بحرام. إذا لا معنى لأن نقول بأن المجموع من حيث المجموع حرام ما دام الحرام هو واحد من ذنين. وأما قولك ثانيا بأنه كل واحد بشرط الانضمام هو حرام، نقول لك هاي ما تحكي عجيبة. هو إذا في نفسه حرام يا مو حرام قل لي، إذا ليس بحرام فشرط انضمام الثاني إليه لا يصيره حراما. هو إذا مو حرام في نفسه ضم الثاني إليه يصير حرام، هذا الأول لا. وإذا حرام في نفسه هم كذلك شرط انضمام الثاني لا يجدي شيء، هو حرام في نفسه. شنو الفائدة من هذا الضم؟ بلي أنا أقول لك شيء، ضم الثاني شرط ضم الثاني إلى الأول ثمرته هذا، أنه يحصل لي العلم بأني قد ارتكبت الحرام. وقد عرفت أن تحصيل العلم بارتكاب الحرام ليس بحرام، فهذا الوجه أيضا ماذا ليس بشأن بلي ضم في مقام الارتكاب. في مقام الارتكاب يعني نقول احنا اذا الاول هو كان حرام ارتكاب الثاني لا يصير الاول ماذا؟ اذا هو الاول واقعا مو حرام ضم الثاني فلا يصير ارتكاب الاول حرام. واذا حرام واقعا ضم الثاني هم ما يفيد شيء، فضم الثاني ما يفيد شيء اصلا. بلي ضم الثاني يفيد شنو؟ يقول راح يحصل لي العلم باني قد ارتكبت ماذا؟ الحرام. وقد عرفت على انه تحصيل العلم بارتكاب الحرام ليس بحرام. لذلك يقول ومما ذكرنا يظهر فساد الوجه الثاني، وجه الذي ذكر النراقي. شلون يظهر فساده؟ النراقي قال شيئان حرام، شيئان الاول ياهو المجموع والثاني شنو الحرام، كل شيء بشرط الانضمام. هسه اول يجي المجموع بالله، يقول الشيخ الانصاري فان حرمه المجموع، ليش المجموع يصير حرام؟ ها ليش؟ باعتبار الجزء غير المعين. يقول حرمة المجموع إذا كانت باعتبار جزئه غير المعين، يعني باعتبار واحد من الحرام. أقول إذا واحد من الحرام التسعة ليش يصير البقية حرام؟ فضم الجزء الآخر إليه يعني التسعة البقية لا دخل له في حرمة هذا الأول وفي حرمة المجموع. هو بعد واحد حرام ضم التسعة ما يصير بعد شيء. نعم ضم التسعة قلت أين من يفيد؟ لأنه راح أعلم يحصل للعلم بعد قد ارتكبت الحرام. نعم له دخل في كون الحرام معلوم التحقق. إذن فهي مقدمة للعلم. فهو مو أحسن لا الضم يرجع ضم الباقي، فهو يعني أحسن، فهو يعني الضم مقدمة للعلم بأن ارتكبت الحرام، مو أنه سبب لارتكاب نفس الحرام. لا هو الحرام فرد واحد منه، ضم التسعة ما يأثر شيء. إذن إذا كان كذلك فلا وجه لحرمتها، يعني لحرمة الضم، يقول لحرمته قلت أحسن بعد عدم حرمة تحصيل العلم بالحرام. وقلنا تحصيل العلم بالتقاب الحرام ليس بحرام. بعد عدم حرمة تحصيل العلم بالتقاب الحرام قلنا مو حرام تحصيل العلم. إذن ضم التسعة لا يجدي إلا في ماذا؟ تحصيل العلم بالتقاب الحرام. وتحصيل العلم بالتقاب الحرام قلنا ماذا؟ ليس بحرام. فلا وجه لحرمتها، قلت أنسب لحرمته بعد عدم حرمة العلم بارتكاب الحرام، بعد فرض على أن تحت العلم بارتكاب الحرام ليس بحرام، لا وجه لحرمة الظن. طب إذن الحكاية الثانية قال وكل واحد منهما بشرط انضمام الثاني يكون حراما. أقول الشرط انضمام الثاني هذا ما يفيد شيء، لأن هو الأول إذا مو حرام ضم الثاني إليه لا يصيره حراما هذا الأول، وإذا حرام ضم الثاني هم ما فيه، بل ضم الثاني سبب لتحصيل العلم بأني قد ارتكبت الحرام، وقد قلنا على أن تحصيل علم بارتكاب الحرام ليس لحرام، ومن ذلك يظهر فساد جعل الحرام كلا منهما بشرط الاجتماع مع الآخر، يظهر فساد، فإن حرمته وإن كانت معلومة، يعني بشرط الضم، بشرط الضم حرمة الأول ارتكاب الأول وإن كانت معلومة، لكن من هذا معلومة إلا أن الشرط شرط لوصف كوني معلومة، يعني لما نشترط الضم الثاني إلى الأول هذا الشرط شنو غايته؟ أنه راح أعلم بأني قد ارتكبت الحرام وصدر مني الحرام، ليس شرطا لكون الأول في نفسه حرام، وقلنا الأول إذا حرام في نفسه ضم الثاني إليه ما يفيد شيء، هو الأول حرام في نفسه، إذا مو حرام في نفسه ضم الثاني همات إليه ما يسوي حرام لا يطيره حرام، فهذا الشرط شرط لحصول العلم بارتكاب الحرام، لذا يقول فإن حرمة بلي، ومن ذلك يظهر فساد جعل الحرام كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر، ليش ظهر فساده؟ فإن حرمته يعني حرمة كل منهما بشرط الاجتماع وإن كانت معلومة، صدق كل منهما بشرط الاجتماع حرمته وإن كانت معلومة، لكن من يابا إلا أن الشرط شرط لوصف كونه معلومة تحقق، يعني هذا شرط الإنظام فأنت أنه راح أعلم بتحقق الحرام لا لذات الحرام، مو على أن هذا الشرط شرط لصدور ذات الحرام، لا قلنا ضم الثاني وعدم ضمه ما إلى أثر فيما في صدور الحرام وعدم صدوره، إلى أثر في حصول العلم بصدوره، وإلى إلى أثر في صدور العلم قلنا تحصل العلم مو حرام، فلا يحرم إيجاد الاجتماع إلا إذا حرم ماذا تحصل العلم بارتكاب الحرام، إلا إذا حرم جعل ذات الحرام معلومة التحقق، إلا إذا قلنا على أنه ماذا جعل الحرام تصير معلوم التحقق والوجود هذا حرام، إذا قلنا صحيح بعد ما يجوز ماذا إيجاد الاجتماع، ونرجعه بعبارة أخرى أو بعض إلى حرمة تحصيل العلم بارتكاب الحرام، إلا يكون هيك نقول على أنه تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام، والمفروض تقدم أنه ليس بحرام. ذاك محفوظ لا خوف، يعني هذا إشكال يتوجه لمن على النراسي مو على الشيخ الأنصار، على الشيخ الأنصار خوف ما إلى أثر لأنه ذاك هو الشدائي طرق، هذا اللي بيقوله على الأول الشام يسوي أنه يشير علما مو إلى كل واحد، يشير إلى المجموع، فالمجموع يقول أنه حرام، فالحرام إيش قد راح يصير واحد وهو المجموع فقط، أما على الثاني لا كل واحد من الحرام، لكن بشرط الانضمام ماذا إلى الثاني، فهذا حرام بشرط الانضمام إلى الثاني، وذاك حرام بشرط الانضمام، أما على الأول نسوي ماذا المجموع ماذا من حيث المجموع هو حرام، فالمجموع هذا الميئة لا لا لا، هذا مو معنى أن المجموع من حيث المجموع، لا طريق مختلف، دقيقة واحدة يقبل هذا صحيح، الثاني ما دل بنفسه على جواز، قلنا القائل بأنه يجوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام استدل بكم دليل، قلنا بوجهين، الوجه الأول هذا الذي ذكرناه الآن وانتهينا من حده، الوجه الثاني تمسك بالروايات، اكو عندنا روايات تقول الشبهة المحصورة يجوز ارتكاب، عجيب روايات اكو بلي مولانا بلي روايات اكو عندنا تقول الشبهة المحصورة يجوز ارتكاب، مثل هاي الرواية اللي انت راح نقراها السبعة شوي، رواية عمال هدايا عمال بني العباس، يقول واحد يسأل الإمام يقول له أكبر رجال كان يأخذ هدايا من بني أمية ويشتغل وياهم يحصل هواية فلوس موت هواية، بعدين ايش قام يسوي؟ يحج بذن الفلوس، يعطي صدقة للناس، أقرباء يعطيهم، مساجد مثلا يبني و و و و و إلى آخره، ليش تشهد هذا يطفل؟ حتى الله يغفر لما تقدم من ذنبه، ويقول إن الحسنات يذهبن السيئات، الإمام سلام الله عليه قال على أنه ماذا إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة. يعني أنت أولا فلوسك هي خطيئة تأخذ، وبعد تطين أما تكفر الخطيئة ماذا ثاني بفلوس الغير قاعد تطين شنو هذا؟ بعد احنا شاهدنا أنه قال نعم إذا اختلط الحلال بالحرام فلا بأس، يعني ذن الفلوس اللي ما أخذها من بني أمية إذا اختلطت بأموالك الحلال فلا بأس. فالإمام سلام الله عليه في هذه الرواية قال قال هنا راح يصير شوف شنو راح يصير إذا اختلط شوف محصور الإمام قال فلا بأس. فإحنا نتوثق بهذه الرواية نقول هذه الرواية تدل على جواز ارتكاب الشبهة المحصورة. طب انت لعلك تقول لي هاي الرواية ضرت إلك همات، لأن انت حضرة جنابك شو تقول أنه يجوز ارتكاب الشبهة المحصورة لكن مو كل أطرافها بعض أطرافها، بينما هذه الرواية تقول فلا بأس يعني الكل يجوز ارتكابه. ما أدري مستفين شو أقول أني ولا. والجواب أنه إذا الرواية ظاهرها جواز ارتكاب البعض كما لعله هيجي من حيث على أنه راح يمسك الباقي بعضه يصرف وبعضه يزمه، بس هذا ما نشغل به. إذا ظاهرة ارتكاب البعض وكل الزين هاي تصبح شاهد لنا بلا إشكال، وإذا ظاهرها جواز ارتكاب المجموع فلا بد من تأويلي هذا الظهور، ونقول أن مقصود الإمام فلا بأس يعني فلا بأس بالتصرف، لكن يكون يبقى مقدار الحرام. هذا منين تجيبه؟ هاي منين تجيبه؟ سائل حسائل هل نقول لها؟ هاي يقول لها ناكو عندنا دليل يقول يحرم التصرف في من؟ في المقصود في في في في إلى آخره، هذا دليل الحرام الواقعي. فجمعا بين ذلك الدليل وبين هذا الدليل الرواية نتيجة تصير أنه يجوز التصرف فيما عدا الباح فيما عدا مقدار الحرام. خلص الوجه الثاني. أكرر الوجه الثاني الذي استدل به على جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام التمسك ببعض الروايات، منها الرواية الواردة في هدايا بني العباس أو بني أمية، حيث أن الإمام عليه السلام قال إذا اختلط الحلال بالحرام فلا بأس يعني بالتصرف. حينئذ نقول هذه الرواية إذا كان ظاهرة جواز التصرف بالبعض لا في الجميع ونتمسك بها بلا إعمال أي عناية أخرى، نعم الشاهد لنا. وإذا ظاهرة جواز ارتكاب الجميع نرفع اليد عن هذا الظهور ونقول يجوز التصرف فيما عدا مقدار الحرام. لماذا نرفع؟ للدليل الدال على ماذا؟ وجوب اجتناب المقصود او غير ذلك عن دليل الحرام الواقع جمعا نطبق، وبعدين ان شاء الله نشوف هذا ثاني وموثا. الثاني ما دل على بنفسه على جواز تناول الشبهة المحصورة مثل هو هاي الرواية فلا بأس، يا هذا مو هاي الرواية تدل كل الاطراف يجوز ارتكابها، وهذا انت صاحبنا المستدل ما ترضى به، انت تقول ما عدا مقدار الحرام يجوز، يقول خاف فيجمع بينه بينه بين من؟ بين ما دل هو هذا رواية هدايا بني العباس، فيجمع بينه بين هذا الدليل على تقدير ظهور هذا الدليل في جواز تناول الجميع، جواز تصرف الجميع، نجمع بينه وبين من؟ ما دل على تحريم العنوان الواقع، عنوان الواقع مثل شنو المقصود مثلا؟ شلون نجمع بيناته؟ بأن نقول الشارع نهى عن البعض جعل بدل عن الحرام الواقعي، ما البقية جوزة نجمع هالشي بأن الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقع، بعض المحتملات يعني قصد ياهو مقدار الحرام يعني جعل بدل عن الحرام الواقعي فيكفي تركه، يعني ترك مقدار الحرام الانتفاق المقال الانتفاق الظاهر يكفي، كما شارع التفوية في باب الصلاة إذا القبلة كانت غير معلومة يكون المناسب لمقتضى القاعدة العقلية إنسان إجدر يصلي هناك كم صلاة إذا القبلة غير معلومة المناسب وأربع جهات لا أكثر، لأنه يمكن القبلة منه، يمكن هيك، يمكن القبلة يعني يكون أصلي ماذا تنجه هي أكو دائرة زيت شنو فيها 360 يقولون أظن 360 صلاة يكون أصلي، لكن الشارع قال زحمة 360 ما تقول لي وين يخلص واحد، خصوص إذا كان صلاة الظهر 360 وصلاة ماذا همات ماذا العصر 360 ما شاء الله رجلي تتكسرها صلاة الصبح ما الشيخ صدر يقول ما بين يعني الوقت ما يساعد بعد إيه مشكلة، لكن السفر قال أربع جهات أجعلها أنا ماذا إذا هي جهة الواقعية هي هي مو هي أكتفي بها عن من عن الصلاة إلى الجهة الواقعية، كما لو اكتفى بفعل الصلاة إلى بعض الجهات المشتبهة ورخص في ترك الصلاة إلى بعضها الآخر مثلا رخص في ترك عن حاصل. وهذه الأخبار كثيرة منها موثقة سماعا، هاي الشيخ لما قال كما لو اكتفى بفعل الصلاة إلى بعض الجهات يعني قصد اكتفى إلى الصلاة إلى أربع جهات وترك ماذا عن الصلاة اكتفى بها عن من عن الصلاة عن إلى 300 جهة، هذا مقصوده يولا يعني إذا واحد يقدر يصلي الأربعة لضيق الوقت يقول له صلي الجهة اللي بيتتمكن إلها شو واحدة اثنين هذا يحتمل ترى ماذا مقصوده ها ما تجي إلى أحد الجهات عندما بعد ما تجي درجات الأخرى هذا هذا في كلام تأمل هذا وإلا بلي منها وهذه الأخبار كثيرة منها موثقة سماعة هاي أحد الروايات اللي قلنا تدل على جواز سماع شبه المحصورة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمال بني أمية وهو يتصدق منه ويطل قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب. ما اكتسب يعني شنو ما اكتسب في أول عمره يوم اكتسب حينما كان ياخذ منهم الفلوس هو ما اكتسب يعني باخذه للفلوس يعني يعني المقصود مو بعيد من جواب الحسن من جواب الامام سلام الله عليه ان الخطيئه لا تكفر الخطيئه لعله ما ادري المقصود الثاني او الاول ما يعثر الثاني المهم يلا استاذ ما يعثر احنا شاهد مو هنا فكان هيك يسوي ويقول ان الحسنات يذهبن السيئات فقال عليه السلام ان الخطيئه لا تكفر الخطيئه وإن الحسنة تحدث الخطيئة هذا يفيدك. ثم قال شاهدنا هنا إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس فإن ظاهره ظاهر هالرواية لما قال فلا بأس يعني فلا بأس شنو عن ارتكاب الجميع عن البعض قد واحد يقول لا فلا بأس عن البعض مو الجميع ليش عن البعض لأن الإيمان يريد يشير علما إلى ذن التصرفات يا تصرفات يعني ماذا الحاج والصلة والمعدر الصدقة والذن وهذا بعض التصرف في المال فلا بأس بذني ويبقى فرد بعض آخر فالرواية مدل على أنه لا بأس بالتصرف بجميع الأموال لا لا بأس بذني التصرفات اللي هي قسم من التصرفات في المال إذا هذا مقصود إخوة هذا بعد الرواية عينان كل الزين ملائما لنا لمزاجنا ولمرادنا لكن قلت إذا ظاهرة جواز ارتكاب الجميع نجمع فإن ظاهره نفي البأس عن من؟ عن بعض التصرفات يعني عن التصدق والصلة والحج من المال المصدر بالحرام وحصول الأجر في ذا لأن التصرفات جائزة وليس فيه دلالة على جواز التصرف في الجميع ولو فرض ظهوره فيه يعني في جواز التصرف في الجميع نرفع عنه نرفع يدنا عن هذا الظهور بواسطتنا بواسطة ما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي دليل الحرام الواقعي شنو هو شنو هو دليل الحرام الواقعي وهو مثل دليل حرمة المغصوب مثلا وهو مقتضي بنفسه هذا نرجئه إلى يوم الأحد إن شاء الله قلت يوم الثالث تعطيل بحوله وقوته عز وجل والحمد لله